ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 40، الحجة الوجودية، Ontological Argument. Oceanic Flight 815, departing Sydney for Los Angeles. A flight like any other. A plane full of strangers. But en route to its destination, something goes wrong. تخيل إنك أحد ركاب رحلة طيران أوشيانيك 815، مسافر من سيدني بأستراليا للوس أنجلوس كاليفورنيا. رحلة طيران عادية جدا، زيها زي أي رحلة، طيارة مليانة بأغراب، لكن في مسارها تقع الكارثة. أحد محركات الطيارة بيعطل، فوضى ودمار على بعد آلاف الكيلومترات في الجو، بتدمر الطيارة وحطامها بتقع على جزيرة معزولة في جنوب المحيط الأطلنطي. 48 راكب فقط نجوا بطريقة ما بعد الارتطام. بتفوق على صوت الصراخ والعويل، بتلاقي نفسك على شط الجزيرة وسط فوضى وحطام الطيارة في كل مكان. ناس بتجري في هستيريا، دم في كل مكان. لحظات قبل ما تفوق من الصدمة وترجع لوعيك. انت دكتور جراح وفي ايدك تنقذ ناس كتير، تجري بسرعة بين الركاب المصابين، بتحاول تساعد كل واحد بأسرع وقت ممكن. محرك الطيارة التاني بينفجر في وسط الحيطان ويموت معاه مجموعة تانية من الناجين. بعد ساعات من الفوضى والبحث عن الأحياء، عتمة الليل بتخيم على الجزيرة. بيتجمع الركاب الباقيين في حلقة حول النار، أغراب عن بعض، متوجسين. الخوف والانتظار سيطر على كيانهم، لكن خوفهم من بعض أقل مشاكلهم دلوقتي. الجزيرة لابد إنها تكون خوفهم الأكبر. بتمر الأيام ببطء. بين الناجين كيت، بنت متهمة كانت مترحلة مع ضابط بوليس على الطيارة، مات في الحادثة. بتقرر إنها تبدأ صفحة جديدة من حياتها، وبتعتبر إن فرصتها على الجزيرة منحة جديدة من القدر. ولاك، أحد الركاب الناجين، معاق جسدياً وغير قادر على الحركة، لكن بعد الحادثة بمعجزة محيرة بدأ يتحرك تاني بعد 20 سنة مشلول. لوك اعتبر حركته منحة من الجزيرة، قرر انه يغتنمها. سعيد ضابط اتصالات متقاعد من الحرس الجمهوري العراقي، ماضيه اسود ملطخ بدماء مئات البشر اللي عذبهم وقتلهم خلال فترة خدمته، لكنه هيبدأ صفحة جديدة على الجزيرة بشخصية كتير من الناس ما يعرفوش ماضيها الاسود. برحلة استكشافية في قلب الجزيرة، بتلاقوا غرفة قيادة الطيارة متعلقة في شجرة عالية بعد الاصطدام. واها هتشوفوا الطيار مجروح، بيقول لكم ان الطيارة فقدت اشارة الاتصال بعد ما غادرت استراليا ب6 ساعات، وحاول يرجع بيها لفوجي، لكن الاعصار ضرب المحركات وسبب الانفجار. بتتصدموا لما تعرفوا انكوا على بعد آلاف الأميال عن مساركم، لكن فجأة بتظهر عاصفة دخانية سودة بتتحرك كأنها تعبان ذكي مدرك للبيئة اللي حواليه. بتنتزع الطيار من حطام الطيارة وتقتله قدامه، بتهربه قبل ما الوحش الدخاني يقتل فرد تاني منه. بعد اكتشاف وحش الدخان على الجزيرة، الكل أصبح في حالة من الرعب. الخلافات بدأت تظهر بين الناس. سعيد هيلاقي جهاز لاسلكي في حطام الطيارة، بيحاول يصلحه ويجري اتصال، لكنه بيلقط إشارة، رسالة مسجلة بالفرنسية بصوت ست بتقول: أنا وحيدة على الجزيرة، الوحش قتلهم كلهم. سعيد بيكتشف إن الرسالة بتتكرر بقالها 16 سنة. الاكتشاف ده كان المصيبة الأخيرة اللي بددت كل أمل عندكم في النجاة. لما مخزون الأكل بدأ يخلص، لوك هيبدأ يخرج في رحلات صيد في الغابة. دب عملاق بيهاجمه، لكنه بسرعة تصرفه وحسن استخدامه للسكين بينجو بأعجوبة. مبهور بقدراته الجديدة وإمكانياته اللي افتقدها طوال 20 سنة، كان قاعد كرسي متحرك. لوك بيجد غاية من حياته في الجزيرة. أنت أصبحت قائد المجموعة بسبب قدرتك على صنع القرارات وصلابتك، لكن المشاكل بدأت تزيد في معسكر الناجين على الجزيرة. أحد الركاب بتغرق وهي بتحاول تصطاد، وأنت بتغيب في رحلات روحية بتفتش فيها في مضيق، بتشوف أبوك اللي مات في أماكن مختلفة على الجزيرة، كأن الجزيرة بتحاول تبعت لك رسالة معينة. الغموض في كل ركن من أركان المكان، بين الخوف الجوع والخطر، الصراعات بدأت تنشب بينكم. هتتقسموا المجموعتين، مجموعة هتقرر إنها تستكشف قلب الجزيرة للبحث عن حل للخروج، ومجموعة تانية هتقرر تفضل على شط الجزيرة تصنع قارب تبحر بيه في المحيط. سعيد بينفصل عن المجموعتين وبيستكشف الجزيرة لوحده. بيلاقي كابل في المية ممتد لقلب الجزيرة. لما هيمشي وراه هيوصل لدانيال، الست اللي أرسلت الرسالة المسجلة من 16 سنة، اللي هتفجر مفاجأة إن في جماعة تانية على الجزيرة. لما مركبها ضلت هي وجوزها في البحر من 16 سنة، المجموعة دي شريرة، قتلت جوزها وخطفت بنتها الطفلة الرضيعة. مجموعة الشاطئ نجحت في صنع قارب والإبحار بيه. بيقابلوا مجموعة من الرجالة على قارب في وسط المحيط، لكن قبل ما تتم فرحتهم بالنجاة، المجموعة دي هتبدأ تطلق عليهم النار ويخطفوا الولد الصغير اللي معاهم. مجموعتك في رحلة استكشاف في قلب الغابة في حالة رعب وهروب دايما من الحيوانات البرية اللي بتهاجمهم، أو من وحش الدخان الأسود اللي بيظهر بشكل عشوائي كل فترة ويقتل واحد منكم. لكن لوك بيكتشف بوابة فتحة مقفولة لسرداب تحت الأرض، بتقرروا إنكم تفتحوه. بتلاقوا ديناميت في حطام سفينة قديمة على الغابة، بتستخدموه بمحاولة لتفجير بوابة السرداب. How many do we need to blow the hatch? Two to take care of the hinge. Three to be safe. Safe. Just let me go. What? I'll be all right. Kate! هتنجحوا في فتح الباب اللي هتشوفوا وراه سلم نازل في حفرة عميقة لسرداب طويل مظلم تحت الأرض. يا ترى ايه مصير الناجين من رحلة أوشيانيك 815؟ وهل القدر هو اللي وضعهم على الجزيرة الغامضة دي؟ ويا ترى فين خلاصهم هيكون؟ الحجة الوجودية Ontological Argument هي الحجة الأخيرة اللي هقدمها لك في مناقشتنا على وجود الله، واللي بتعتمد في الأساس على علم الوجود Ontology. ارجع لسلسلة ما وراء الطبيعة لو عاوز تعرف أكتر عن علم الوجود. الجدليات والحجج اللي بتصنف على إنها وجودية في العادة بتجادل من حالة الوجود أو الكينونة. بصورة أدق، الحجة الوجودية بتبدأ من نظرية بديهية أبرياري عن حالة النظام في الكون، وبتحاول تقول إن لو في حالة النظام والتركيب المنظم في الكون صحيحة، هتقدم أسباب كافية على وجود الله. جذور الجدلية من الممكن تتبعها بوضوح في الفلسفة الإغريقية في أعمال أفلاطون بليتو، لكنها كانت صورة ضمنية للجدلية غير محددة ومعرفة بدقة. الشيخ الرئيس ابن سينا أفيسينا قدم برهان الصديقين Proof of Trustful في عمله الخالد الإشارات، وقال إن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، فإذا كان واجب الوجود فقد ثبت مطلوبنا، وإذ كان ممكنا فالممكن يحتاج في وجوده إلى مرجح، وهذا المرجح ممكنا فهو أيضا بحاجة إلى مرجح، وهكذا تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية. وحيث أن الدور والتسلسل باطلان، لا بد وأن تصل النوبة إلى مرجح لم يكن ممكنا وإنما يكون واجبا، وواجب الوجود هذا هو الله. الصورة دي بتعد أول صورة محددة وواضحة للجدلية الوجودية في تاريخ البشرية المرسوم، لكن علشان نكون منصفين ما زال في جدال داير بين مؤرخ الفلسفة إن كان برهان ابن سينا هو الصورة الأولى الأوضح من الجدلية، ولا حجة أنسلم اللي بتعد الأشهر بين فلسفة الغرب. الصورة الأولى والأشهر من الحجة الوجودية في الفلسفة الغربية طرحها للمرة الأولى الفيلسوف واللاهوتي الكاثوليكي الإنجليزي أنسلم أوف كانتربيري، أنسلم أوف كانتربيري، في كتابه المهم خطاب على وجود الله براز لاجين سنة 1078. الكائن اللي من غير الممكن تصور وجود أي شيء أعظم منه، وجادل إن الكيان ده لابد من وجوده في العقل، حتى في عقل إنسان ملحد بينكر وجود الله، واقترح إن لو الكائن الأعظم ده ممكن الوجود في العقل إذن لابد من وجوده في الواقع، أي إن لو إن من الممكن تصور وجود كائن أعظم في العقل إذن لابد من وجود كائن أعظم في كل من العقل واقع. أما فيلسوف القرن السابع عشر الفرنسي الأشهر ريني ديكارت استخدم جدلية مشابهة، ونشر عدة صور من الحجة كلها بترتكز حول أطروحة إن وجود الله بيستنبط مباشرة من فكرة الكائن كامل العظمة Supremely Perfect Being. وفي بدايات القرن الثامن عشر الفيلسوف الألماني جوتفريد لايبنيتز دعم فكرة ديكارت، وحاول يثبت إن فكرة الكائن كامل العظمة مبدأ متسق منطقيا. صورة حديثة من الحجة قدمها الفيلسوف المنطقي والرياضي الأسترالي كيرت جودل، اللي طرح صورة من الجدلية بتتبع قواعد المنطق الشكلي على وجود الله. وفي السنوات الأخيرة الفيلسوف الأمريكي المعاصر نورمان مالكوم أحيا الحجة الوجودية سنة 1960، وجد جدلية تانية قوية في حجة أنسلم. والفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتينجا نقد الصورة دي من الحجة، وطرح بديل عنها بيعتمد على منطق الضروريات والإمكانيات مودال لوجيك. من لحظة طرح الحجة الوجودية تقريبا كل العقول المخضرمة في الفلسفة الغربية وجدوا إن الحجة تستحق اهتمامهم ودراستهم، وعدد كبير من النقاد والاعتراضات تراكم عبر العصور ضد الحجة. أولها قدمه الراهب الفرنسي جاوانيلو في القرن الحداشر بعمله نيابة عن الأحمق In behalf of the fool، اللي طرح فيه تشبيه الجزيرة الكاملة أو المثالية، اللي من خلاله حاول يبين إن الجدلية الوجودية من الممكن استخدامها لإثبات وجود أي شيء، اللي أصبحت واحدة من محاولات عدة عبر التاريخ لإظهار النتائج العجيبة اللي هتترتب على صحة الحجة الوجودية. لاحقا الراهب والفيلسوف الإيطالي الكاثوليكي الأشهر توماس أكوينيس رفض الجدلية على أساس إن البشر من غير الممكن إنها تعرف طبيعة الله. والفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم قدم رفض تجريبي ونقد نقص الحجة للمنطق الدلالي Evidential Reasoning، ورفض فكرة إن أي شيء من الممكن وجوده ضروريا. أما آخر فلسفة عصر النهضة العبقري الألماني إيمانويل كانت نقد النظرية بناء على اللي شافه فرضية خاطئة، وهي إن الوجود ليس إسنادا Predicate، وجادل إن الوجود Existing بيضيف لا شيء بما في ذلك الكمال Perfection لجوهر الكائن، وبالتالي كائن كامل العظمة من الممكن تصور عدم وجوده. والفيلسوف الإنجليزي تشارلي برود رفض فكرة اتساق كائن كامل العظمة، وجادل إن بعض خواص العظمة غير متسقة منطقيا مع بعضها البعض. الحجة الوجودية من التعريف Ontological argument from definition، وتعد أبسط صور الحجة الوجودية. الحجة بتعتمد على فكرة أساسية هنشوفها بتتكرر في كل صور الحجة الوجودية، وهي إن الله كائن كامل الكمال بيتمتع بكل صور الكمال من كمال القدرة، المعرفة، الإرادة، الخير إلى آخره. من الممكن صياغة الحجة كالآتي: 1. الله طبقا لتعريفه كائن كامل الكمال. 2. الوجود existence هو الكمال. 3. وبالتالي الله له وجود. إذن طبقا للحجة من التعريف، الشيء كامل الوجود اللي له كل صفات الكمال هنطلق عليه الله. الحجة بتنتقل بعد كده للفرضية التانية وبتقدم أطروحة تبدو بديهية لكنها قوية، وهي إن الوجود هو الكمال، أو بصورة أخرى حالة الوجود أفضل من حالة عدم الوجود. أحمد اللي له وجود أفضل من أحمد اللي ملوش وجود. فنجان القهوة اللي له وجود أفضل من اللي ملوش وجود. يبدو أن الأمر بديهية، على الأقل فنجان القهوة اللي له وجود هقدر أشربه، لكن فنجان القهوة اللي ملوش وجود غير في عقلي ما أقدرش أعمل بيه أي حاجة. ومن هنا شيء كامل الكمال لكن ملوش وجود أقل درجة من شيء كامل الكمال وله وجود. وبالشكل ده بتنتقل الحجة إلى فكرة جديدة، وهي أن الوجود إحدى صور الكمال، لأن الكائن كامل الكمال لابد أن يكون له صور الكمال بما فيها الوجود، لأن الحجة أسست أن الوجود صورة من الكمال في حين أن العدم صورة من النقص، وبالتالي الله كامل الكمال له وجود. الحجة تركيبتها المنطقية بسيطة جدا، ومن الممكن أنك تطبقها على أي شيء. على سبيل المثال: 1. وسائل المواصلات في مصر طبقا لتعريفها زحمة. 2. الأماكن الزحمة غير مريحة. 3. إذن وسائل المواصلات في مصر غير مريحة. بعض النقد الموجه للحجة الوجودية من التعريف هينصب على الفرضية الأولى، وهو إن في أقل تقدير الله حسب تعريفه في الديانات الإبراهيمية طبقا للنص الديني التوراة الإنجيل والقرآن يبدو وكأنه كائن غير كامل، على الأقل من وجهة نظر الناقدين. مثلا الله بيرتاح في التوراة والإنجيل وبتخرج منظومة الكون عن وضعها من إيده، فبيضطر يغرق الكرة الأرضية بفيضان لتصحيح المشكلة طبقا للنصوص الدينية الثلاثة في قصة طوفان نوح. عارف إن الاعتراض ده مش هيعجب ناس كتير، لكن الاعتراض ده مش الأهم. الاعتراض الأهم هو فكرة إن الوجود صورة من صور الكمال، زي ما هنشوف بعد شوية إزاي كانت هينقد الفكرة دي. ده بالإضافة لأن في خط من الجدال بيقول إن الوجود مش دايما أفضل من عدم الوجود. مثلا وجود الحروب مش أفضل من عدم وجودها، دي أحداث من الأفضل عدم وجودها بالمرة. العالم أكثر كمالا من غير وجودها. مثال تاني: الأبطال اللي ملهاش وجود من الجايز إنها تكون أفضل من الأبطال اللي لها وجود، لأن البطل اللي ملوش وجود احتمال إنه مش هيتغر في قدرته، مش هيستخدم القدرة دي في عمل غير الخير إلى آخره. وبنفس الصورة يبدو إن الإله اللي ملوش وجود من الجائز إنه أفضل من الإله اللي له وجود، على الأقل الإله اللي ملوش وجود مش هيعمل أخطاء في صنع الكون وبعد كده يضطر يصلحها بفيضان. وأخيرا النقد الأهم هيركز في الإشكالية الكبيرة اللي بتكمن في استنتاج الجدلية، وهي وجود الله. علشان أوضح لك النقد ده هنرجع للعصور الأولى في الحضارة البشرية. الناس باختلاف أشكالها كانت بتعتقد أن البرق والرعد نوع من أنواع غضب الآلهة على البشر. الجدلية هتكون كالآتي: 1. البرق والرعد طبقا لتعرفهم غضب من الآلهة. 2. يوجد برق ورعد بالخارج. 3. إذن لابد أن الآلهة غضبانة. الفكرة ببساطة أن مش لمجرد أن البشر كلها اتفقت على تعريف ما أن ده حيغير من الظواهر الفيزيائية والطبيعية لظاهرة البرق والرعد، لكن الحجة تبدو متسقة منطقيا طبقا لفرضيتها الأولى. أو مثال آخر: في العصر الفرعوني الناس اعتقدت أن الفرعون صورة الإله على الأرض، وسيط مختلف عن البشر بيحقق الخلود بعد الموت في رحلته الأخيرة. الخلود صورة من صور الكمال، إذن الفرعون خالد. أكيد ملاحظ الإشكالية اللي في النوع ده من المنطق. إذن يبدو أن اشتقاق فكرة أن الله له وجود من فكرة أن الله طبقا لتعريفه كائن موجود فكرة خاطئة بكل المعايير، لكن فكرة أن الله طبقا لتعريفه موجود فكرة قد تكون صحيحة لكنها غير مهمة، لأن الوجود في العقل غير مكافئ للوجود في الواقع زي ما هنشوف بعد شوية. الحجة الوجودية من المفهوم Conceptual Ontological Argument. واحدة من أشهر صور الحجة، إن ما كانتش أشهرها على الإطلاق، طرحها كل من أنسلم وديكارت. الحجة من الممكن صياغتها كالآتي: واحد، أنا قادر على تصور كائن لا يوجد أي كائن آخر أعظم منه من الممكن تصوره. اتنين، لو الكائن ده ملوش وجود إذن أقدر أتصور كائن كامل العظمة له وجود. ثلاثة، أنا غير قادر على تصور كائن أعظم وأقدر من الكائن كامل العظمة اللي تصورته أولا. أربعة، إذن لابد أن الكائن كامل العظمة الله له وجود. الحجة ببساطة بتطلب مننا تصور الله كائن كامل القدرة والكمال، وبتفترض أن غالبنا هيكون قادر على صنع التصور العقلي ده. والفكرة الضمنية هنا أن حتى الناس اللي غير مؤمنة بوجود الله مش هيقروا بوجود الله، لكنهم قادرين على تخيل وجوده في عقلهم. الفرضية التانية بتعتمد على نفس الفكرة من الحجة من التعريف، وهي أن شيء له وجود أفضل وأكمل من شيء ملوش وجود. إذن تصور كائن كامل العظمة له وجود أفضل من تصور كائن كامل العظمة ملوش وجود. ولو أصبحنا قادرين على تصور كائن أكثر عظمة من الكائن الأول اللي تصورناه، إذن الكائن ده مش هو الأكثر عظمة وأصبح في تناقض. يعني لو قلنا برج خليفة في دبي أطول من أطول برج في العالم، الجملة دي فيها تناقض منطقي، لأن بما إن برج خليفة أطول من أطول برج في العالم، إذن برج خليفة أطول برج في العالم. ومن هنا بنستنتج إن الكائن كامل العظمة الله له وجود. ببساطة، لو الكائن كامل العظمة ملوش وجود، إذن مش هيكون أعظم كائن ممكن من الممكن تصوره، لأن زي ما قلنا قبل كده الوجود جزء من الكمال. أحد الردود الأولى على الحجة شككت في صحة المعطى الأول، وهو قدرة الفرد على تصور كائن كامل العظمة. لو كنت فعلا قادر على تصور كائن العظمة، اسأل نفسك يا ترى حجمه قد إيه؟ طيب لونه؟ شكله؟ أو إيه المادة اللي بتكونه؟ أو إيه هو وصفه؟ النقد ده بيعتمد على فكرة سيكولوجية مهمة، وهي أن التصور أو الإدراك العقلي البشري مرتبط بتكوين خيالي أو حقيقي عقلي. بمعنى تاني، قدرتي أنا وإنت على تصور شيء ما مرتبطة بآلية عقلية بتشتمل على تكوين صورة ما للشيء اللي بنتصوره. والنقد بيضرب المدرسة الدينية بشكل عام في منطقة حساسة جدا، وهي أن غالب المؤمنين، ما كانش كلهم، غير قادرين على إدراك أو تصور الكائن كامل العظمة ده، ما يعرفوش مواصفاته، شكله، أو حتى نوع مادته. خليني أقرب لك الفكرة أكتر. تخيل أني بقولك أن في كائن أسطوري أو خيالي اسمه البطراق. يا ترى إيه هيكون أول سؤال ليك عن الكائن ده؟ بالظبط، شكله إيه البطراق ده؟ وغالبا ردي هيكون ده كائن عملاق له 5 أرجل وقرنين وديل أحمر طويل وبياكل الأطفال الرضع. ردي على سؤالك إداك وصف يمكن الآلية العقلية عندك من رسم تصور ما لكائن البطراق الخرافي. دلوقتي تخيل بقى أني بقولك أن في كائن خيالي أسطوري اسمه الفرطاق، ولما هتسألني شكله إيه، ردي هيكون كائن في كل مكان كامل القدرة الخير والمعرفة. بكل تأكيد أنا اديتك معلومات عن الكائن ده، لكن السؤال كان شكله إيه؟ أنت بتسأل عن المواصفات اللي تمكن الآلية العقلية عندك من رسم تصور للكائن. أنا اديتك خواص لكنها غير كافية لرسم تصور ما لشكل الكائن ده، وبناء على المعلومات دي أنت مشوش وغير قادر على تصور صورة الفرطاق في عقلك. النقد التاني هيركز على فكرة أن الوجود أفضل من العدم، وشفنا قبل كده النقد اللي وجه للفكرة دي في الحجة من التعريف، لكن النقد اللي هطرحه دلوقتي مختلف. تخيل مثلا أني بقولك الرقم 9 أفضل من الرقم 2. هل معنى كده إن 9 كتب على النار لهم وجود هيكون أفضل من فكرة الرقم 9 اللي ملهاش وجود؟ يبدو أن الرد غالبا هيكون لا. الفكرة إن أطروحة الكائنات العقلية أقل كمالا من الكائنات الموجودة في العالم الواقعي فكرة يبدو أن فيها خلل. تخيل مثلا فكرة المثلث المثالي، مهما حاولت أنك تستخدم أدوات هندسية حديثة مستحيل هتقدر ترسم المثلث المثالي، لكنك بكل تأكيد قادر على تصور المثلث المثالي في عقلك. في الحقيقة الفكرة دي أحد أهم نظريات أفلاطون بليتو، وهي فكرة المسلمات اللي فيها جادل إن في صورة أعلى من الكمال للأشياء موجودة في عقولنا، ومنها بتشتق الكائنات صورها المادية الأرضية الأقل كمالا. مسلمة الجمال وصورة الوردة الجميلة في الطبيعة مثال على فكرة أفلاطون. ارجع لحلقة كهف أفلاطون لو عاوز تعرف أكتر عن نظرية المسلمات. على أي حال، الفكرة الجوهرية هنا إن مش دايما الكائنات اللي ملهاش وجود أقل كمالا من الكائنات الموجودة، لأن يبدو أننا أحيانا قادرين على تصور كائنات ملهاش وجود لكنها أكثر كمالا من الكائنات الموجودة. لكن النقد الأخير والأهم للجدلية قائم على فكرة مهمة، وهي الالتزام الوجودي Ontological Commitment الناتج عن الفرضية الأولى. فكر في جملة أحمد بيعتقد في كائن العنقاء. الجملة دي ما بتفترضش أي نوع من الالتزام الوجودي لكائن العنقاء، بمعنى إننا من الممكن نعتقد في صحة الجملة بدون الإدعاء إن كائن العنقاء له وجود. دلوقتي فكر في جملة أحمد بيفكر في كائن العنقاء. الجملة دي بتفرض علينا التزام وجودي، من غير الممكن إننا نقول إن الجملة دي صحيحة بدون إدعاء إن في نوع من الوجود لكائن العنقاء. الجملة الأولى بتدينا القدرة على الإلغاء gives cancellation لالتزامنا الوجودي بالعنقاء، أما الجملة الثانية ما بتديناش القدرة على الإلغاء give no cancellation لالتزامنا الوجودي بالعنقاء. دلوقتي لو قلنا إن سين من الناس بيعتقد في وجود الله، الجملة دي بتدي قدرة على إلغاء الالتزام الوجودي، لكن لو استنتجنا بعد كده من الجملة إن الله له وجود، ده خطأ منطقي بناء على قواعد منطق النية intentional logic. هنناقش قواعد منطق النية في المستقبل في حلقات سلسلة المنطق، لكن هحاول أبسط لك الفكرة حاليا. مثلا لو قلنا واحد، أحمد بيعتقد إن نجم الليل هو كوكب فينوس. 2، نجم الصباح هو نفسه نجم الليل. 3، إذن أحمد بيعتقد إن نجم الصباح هو كوكب فينوس. الإشكالية هنا إن الانتقال من حالة الاعتقاد لحالة الكينونة ما بينطبقش عليه نفس قواعد المنطق من الدرجة الأولى، لأن الجملة الأولى جملة نية أو اعتقاد، أما الجملة الثانية جملة إقرار. ده لأن الجمل اللي بتعتمد على منطق النية بتعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي، أما جمل المنطق من الدرجة الأولى لا تعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي، فأصبح الانتقال من حالة القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي لحالة عدم القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي غير متسق منطقيا. بمعنى أبسط، الجملة الأولى صحيحة لكنها غير ملزمة بوجود اللي بيعتقد فيه أحمد، أما الجملة الثانية جملة ملزمة وجوديا بالفكرة اللي بتقدمها. لو اعتبرنا أن الفرضية الأولى في الحجة ملزمة وجوديا بوجود الله، لأنها بتفهم على أن الفرد بيفكر في كائن كامل العظمة، إذن بداية الحجة بيفرض من البداية وجود الله قبل ما يثبته، لأن الجملة لا تعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي لله. يعني مثلا لو قلت 1، أحمد بيفكر في كائن حصان مجنح. 2، أحمد غير قادر في التفكير في كائنات خرافية ملهاش وجود. 3، إذن الحصان المجنح له وجود. الإشكالية في المثال ده زي ما أنت شايف، بالرغم من أن يبدو أن في اتساق منطقي في نظم الجدلية، إلا أن ده مش صحيح، لأن الجملة الأولى بتقر بوجود الحصان المجنح لأنها لا تعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي. أحمد بيفكر في الكائن، إذن لابد أن الكائن له نوع ما من الوجود، وبالتالي الجدلية بتفترض مبدئيا أن الحصان المجنح له وجود في أولى فرضياتها قبل ما تثبت وجوده، ودي إشكالية كبيرة. حجة أنسلم الوجودية Anselm's Ontological Argument. واحد من أكثر فلاسفة العصور الوسطى إبداعاً هو القديس أنسلم أسقف كانتربيري، اللي بيعد واحد من أهم رهبان المسيحية والمدافعين عن اللاهوت المسيحي في عصره. في اتنين من أهم أعماله، مونولوج في عقلانية وجود الله مونولوجين وخطاب في وجود الله برازلوجين، طرح جدليات في محاولة لإثبات وجود الله. أنسلم حاول يقدم جدلية متكاملة في ذاتها، بمعنى إنها مش محتاجة غير نفسها لإثبات صحتها وكافية لإثبات وجود الله، وإن في وجود لإله عظيم غير محتاج لشيء آخر، وكل الموجودات الأخرى محتاجة له كي توجد. أنسلم اعتقد إنه قدم الحجة دي في الكتاب الثاني من عمله خطاب في وجود الله. في الحقيقة الجدلية طرحها أنسلم كنتيجة لتأملاته حول عبارة في مزامير داود، وقد قال الجاهل في قلبه لا إله، المزامير 1:14. الجدلية من الممكن وضعها على الصورة الآتية: 1. كل البشر بما في ذلك الملحدين قادرين على استيعاب مفهوم الله على إنه الكائن اللي مفيش أي شيء أعظم منه. 2. إذن كائن مفيش أي شيء أعظم منه من الممكن استيعاب وجوده في العقل. 3. من الممكن تصور وجود كائن لا يوجد أعظم منه في العقل والواقع. 4. الوجود في الواقع أعظم من الوجود في العقل. 5. وبالتالي كائن لا يوجد كائن أعظم منه من الممكن وجوده في العقل بدون الواقع، يجعله مش أعظم كائن ممكن الوجود. 6. إذن لابد من وجود كائن لا يوجد أعظم منه في الواقع. زي ما أنت شايف، حجة أنسلم أحد صور الحجة الوجودية من المفهوم. المعطى الأول مباشر وما بيقدمش أي ادعاءات عن إن كان الله له وجود من عدمه. ببساطة أنسلم بيجادل إن أي شخص عاقل لابد إنه يمتلك ملكات عقلية قادرة على إدراك فكرة وجود كائن عظيم لا يوجد أعظم منه، أي كمال العظمة. حتى الملحد اللي بينكر وجود الله لابد على الأقل إنه يتصور في عقله وجود الكائن كامل العظمة قبل ما يقدر ينكره، لأن علشان الفرد يقدر ينكر أو يثبت وجود الكائن ده لابد الأول إنه يستوعب ويدرك مفهوم الكائن. إذن لابد من وجود الكائن العقلي ده في أبسط الحدود. السؤال اللي بيدور في عقلك دلوقتي، هل من الممكن وجود الكائنات في العقل فقط؟ في الحقيقة في 4 أنواع من الموجودات: كائنات موجودة في العقل فقط زي الحصان المجنح، أمنا الغولة أو بابا نويل، وكائنات موجودة في الواقع فقط زي مثلا نجم أو مجرة لم تكتشف بعد، وكائنات موجودة في كل من العقل والواقع زي مثلا أهرامات الجيزة، وأخيرا كائنات غير موجودة لا في العقل ولا في الواقع زي مثلا مترو الأنفاق في عهد الملك رمسيس. ارجع لسلسلة ما وراء الطبيعة لو عاوز تعرف أكتر عن طبيعة وأنواع الموجودات. المعطى التاني بيقول: بما إن الكائن كامل العظمة ده من الممكن تواجده في العقل، إذن هو إما كائن موجود فقط في العقل أو في العقل والواقع طبقا لأنواع الموجودات 4. ومن هنا أنسلم بيطرح قلب حجته في المعطى الرابع، إن الكائن كامل العظمة لابد إنه يتواجد في الواقع والعقل معا. غالبا هتتفق معايا إن ده معطى قابل للجدال، ما تستعجلش هنرجع نناقش المعطى ده بالتفصيل. والمعطى الخامس بيندرج من المعطى اللي قبله، لو فعلا الكائن كامل العظمة موجود في الواقع والعقل معا، إذن كائن موجود في العقل فقط من غير الممكن إنه يكون الكائن كامل العظمة، وإلا نبقى بنناقض نفسنا. وبالتالي النهاية المنطقية الوحيدة إن الله الكائن كامل العظمة موجود في الواقع. في الحقيقة في عدد كبير من الردود اتوجه لحجة أنسلم الوجودية منذ لحظة ميلادها حتى بيد المتدينين نفسهم. الجزيرة المثالية The Greatest Possible Island. واحد من أوائل الاعتراضات على الحجة الوجودية قدمه زميل أنسلم الراهب الفرنسي جانيلو في القرن 11. جانيلو طرح عدة اعتراضات على الحجة، لكن أكثرها شهرة كان اعتراض قائم على تصوير أعظم جزيرة ممكنة. تخيل فكرة جزيرة مثالية، جزيرة كان لها وجود لكن البشرية فقدتها. طبقا للمنطق اللي استخدمه أنسلم من الممكن أننا نطرح الجدلية كالآتي: 1. كل البشر قدرة على تصور وإدراك جزيرة مثالية لا توجد أي جزيرة أخرى أعظم منها. 2، إذا الجزيرة المثالية لها وجود في العقل بمجرد إن سمع عنها الشخص سواء اعتقد في وجودها أو لا. 3، من الممكن استيعاب وجود الجزيرة المثالية في كل من العقل والواقع. 4، أن توجد في الواقع أعظم وأكبر من أن توجد في العقل فقط. 5، إذن الجزيرة المثالية لا يمكن أن تكون فقط في العقل. 6، وبالتالي الجزيرة المثالية توجد في الواقع. الاستراتيجية اللي استخدمها جانيلو في مثال الجزيرة المثالية بيطلق عليها في علم المنطق جدال الخلف Reductio ad absurdum argument. الجدليات اللي من النوع ده بتكون على صورة 1، افترض مثال على صورة الحجة اللي بتحاول نقدها. 2، اتبع نفس نظم وتركيب الحجة الأصلية لاستنتاج نتيجة غير معقولة. 3، استنتج ان الحجة الأصلية لابد انها خاطئة لانها قادت لنتيجة غير معقولة. ومن هنا جانيلو جادل ان لو شخص ما حاول يقنعه باستخدام المنطق ده بوجود جزيرة مثالية وان وجودها لابد من التصديق فيه، لابد ان الشخص ده بيمزح او ما بقاش عارف مين فيهم الاحمق، جانيلو لانه هيصدق اثباته ولا الشخص نفسه لانه بيعتقد انه قدم يقين على وجود الجزيرة المثالية. النقطة اللي عاوز يوصلها لك ان الجدلية ما بتثبتش فعلا وجود الجزيرة، لان من غير المعقول اننا نصدق في وجود الجزيرة المثالية دي. اذا لابد ان الجدلية فيها خلل، وبما ان جدلية انسلم لها نفس التركيب اذا هي كمان فيها خلل. لكن طبعا القصة موقفتش هنا. انسلم رد على جانيلو وقال ان على العكس من الكائن كامل العظمة، الجزيرة المثالية مش شيء من الممكن ان الواحد يكتشفه في تتبع منطق الجدلية. انسلم يبدو انه بيقترح اننا هنكون غير قادرين على ادراك وجود الجزيرة المثالية، لكن في حالة الله من المستحيل اننا ما ندركوش في العقل، او بمعنى تاني ان الكائن كامل العظمة من المستحيل عدم استيعابه. لكن مش واضح بالظبط على اي اساس انسلم جادل بالشكل ده في رده، وما زال في خلاف دائر بين الفلاسفة عن اللي قصده انسلم في الرد. الحجة الوجودية من الإمكانية والضرورة Modal Ontological Argument. منطق الموجهات Modal Logic هو أحد صور المنطق بتتعامل مع منطق الممكن Possibility والضرورة Necessity. الكائن الممكن هو الكائن الموجود على الأقل في عالم واحد ممكن، والكائن الضروري هو الكائن الموجود في كل العوالم الممكنة. ارجع لحلقة المشروطية إشكالية العوالم الممكنة في سلسلة ما وراء الطبيعة. من الممكن صياغة الحجة كالآتي: 1، من الممكن إن الله يكون له وجود. 2، الله ليس مشروط الوجود، إما إنه مستحيل الوجود أو ضروري الوجود. 3، إذن لابد إن الله له وجود. دي أحد أبسط صور الحجة من المشروط والممكن، لكن في عدة صور أخرى موجودة منها زي ما هنشوف بعد شوية. الحجة بتطلب مننا اننا نتصور ان في وجود لله في عالم ما من كل العوالم الممكنة، وبتنتقل للجدال ان لو الله موجود هيكون هو الكائن ده اللي لو له وجود لابد انه يكون موجود في كل العوالم الممكنة نتيجة كل خواص الكمال اللي بيتمتع بيها: كمال القدرة، المعرفة، الخير الى اخره. احد خواص الكمال هي ضرورة الوجود في كل العوالم الممكنة، إذن الله له وجود. الحجة متسقة منطقية، لكن طبعا كان في عدد كبير من الردود عليها. أولها إن الحجة بترتكب مغالطة المراوغة Fallacy of Equivocation، لأن مفهوم الله في الجملة الأولى مخالف عن الجملة الثانية بالرغم من إنه له نفس المسمى، ودي مراوغة. في الجملة الأولى تصور إمكانية وجود كائن الله في عالم ممكن معناها تصور كائد كامل القدرة، المعرفة، الخير في عالم ممكن، لكن مش من خواص الكائن ده انه موجود في كل العوالم الممكنة، نتيجة ان الفرضية افترضت امكانية الوجود، ان معناها ان الفرضية قد تكون صحيحة او لا. اما في الجملة التانية، الله كائن غير مشروط الوجود، اذا لابد انه يكون ضروري الوجود، اي موجود في كل العوالم الممكنة، الإشكالية إن الكائن في الجملة التانية صفاته اتغيرت عن الكائن اللي افترضنا إمكانية وجوده في الجملة الأولى، وده نوع من المراوغة. إذن نتيجة الحجة غير متسقة، لأننا بنتكلم عن كائنين مختلفين في الحجة. لو حاولنا أننا نحل الإشكالية دي، من الممكن أننا نقول أن الجملة الأولى هتطلب من شخص غير مؤمن تصور وجود إله كامل القدرة لكنه مشروط وجودية. ده أمر مقبول أننا نتصور وجود كائن كامل القدرة في عالم ممكن، وبالتالي الفرضية التانية في الحجة هتفشل لأنها بتقر أن الله ضروري غير مشروط، إلا هيتناقض مع الفرضية الأولى. أو من الممكن أننا نقول أن الجملة الأولى بتطلب من الشخص الغير مؤمن أنه يتصور وجود كائن كامل القدرة ضروري الوجود، وفي الحالة دي أكيد الشخص الغير مؤمن هيرفض الفرضية، لأن الفرضية بتقول أن الكائن ده موجود في كل العوالم الممكنة بما فيها العالم الواقعي اللي احنا جزء منه، اللي هو أصلا اللي احنا بنحاول نستخدم الحجة علشان نثبته، وهو وجود الله في العالم الواقعي. الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت صاغ عدة صور من الحجة الوجودية اختلفوا في تركيبهم عن صياغة أنسلم في الجزء الخامس من عمله الخالد التأملات Meditation. ديكارت بيقول: مجرد حقيقة إني قادر على إنتاج من خلال أفكاري كائن بينتمي إليه كل شيء أنا قادر على استيعابه وتصوره، أليست هذه حجة أخرى تثبت وجود الله؟ بكل تأكيد فكرة الله أو كائن كامل العظمة والكمال فكرة أجدها بداخلي مثلها مثل أي فكرة بديهية أخرى كالأشكال والأرقام، وفكرة أنه دائم ضروري الوجود واضحة ومحددة بنفس صورة وضوح خواص الأرقام والأشكال. بصورة أخرى ديكارت بيحاول يجادل أن وجود الله من الممكن أنه يشتق من طبيعته بنفس الصورة اللي فكرة هندسية ما بتشتق من طبيعة الأشكال، مثلا مساحة زوايا المثلث بتشتق من شكله. ديكارت اقترح أن مفهوم الله هو وجود كائن تكامل العظمة والكمال، بمعنى أنه يبدو أنه افترض أن الوجود إسناد للكمال، وبالتالي لو مفهوم الله لم يحتوي على فكرة الوجود من غير الممكن أن الكائن ده يكون كامل الكمال، لأنه بيفتقد صفة من إسنادات الكمال في وجهة نظر ديكارت. وبنفس الصورة فكرة أن في كائن متكامل الكمال غير موجود فكرة غير بديهية، بالتالي طبقا لطبيعته الله موجود. لكن الفيلسوف الألماني جوتفريد لايبنيتز شاف إشكالية في جدلية ديكارت، وجادل أن ديكارت ما أكدش اتساق فكرة الكائن كامل الكمال supremely perfect، وشاف أن بدون إثبات اتساق خواص الكائن كامل الكمال بتفشل الحجة الوجودية. لايبنيتز شاف أن الكمال من المستحيل تحليله بالقدرات البشرية العقلية، وبالتالي هيكون من المستحيل تمثيل وإثبات أن كل صور الكمال غير متسقة مع بعضها، ومن هنا جادل أن كل صور الكمال من الممكن تواجدها مع بعضها في كائن واحد، وبالتالي تصبح حجة ديكارت صحيحة. لكن عالم المنطق والرياضيات النمساوي كيرت جودل طرح أحد الصور الأولى من الحجة بشكل منطقي رسمي. الحجة اللي قدمها جودل متسقة منطقياً بناء على قواعد منطق الموجهات مودال لوجيك، واستخدم فكرة الخواص properties لاستنتاج إثبات وجود الله. الحجة من الممكن صياغتها كالآتي: 1- الكائن سين هو الله فقط في حالة أن خواص سين الأساسية خواص أساسية إيجابية essential positive property. 2- ألف هو جوهر essence سين فقط لو لكل خاصية به سين بيمتلك به بالضرورة، فوجود سين يستتبع به. 3- سين موجود بالضرورة فقط لو كل جوهر من سين ممثل بالضرورة. المسلمة 1- لو كانت خاصية إيجابية positive property إذن نفيها غير إيجابي. مسلمة 2- أي خاصية تستتبع entail خاصية إيجابية لابد إنها هي كمان تكون إيجابية. مسلمة 3- خاصية أن تكون مثل الله لابد أن تكون خاصية إيجابية. مسلمة 4- لو الخاصية إيجابية لابد أن تكون إيجابية بالضرورة. مسلمة 5- الوجود بالضرورة necessary existence إيجابي. مسلمة 6- لأي خاصية ميم لو كانت ميم إيجابية إذن ميم بالضرورة خاصية إيجابية. فرضية 1- لو خاصية إيجابية لابد إنها متسقة أي قابلة للتمثيل. نتيجة واحد، خاصية أن تكون مثل الله متسقة لأنها إيجابية من مسلمة 3. فرضية 2، لو كائن على صورة الله إذن خاصية مثل الله جوهرية في الكائن. فرضية 3، بالضرورة خاصية مثل الله قابلة للتمثيل. ما تقلقش هوضح لك الجدلية. جودل عرف فكرة مثل الله God-like على إنها امتلاك كل الخواص الإيجابية. جودل ما عرفش معنى الخاصية الإيجابية، واقترح إن فكرة الخاصية الإيجابية من الممكن فهمها في إطار الجماليات Aesthetic والأخلاق Moral، أو على إنها غياب سمات ضرورية من الكون، وحذر من محاولة فهم الإيجابية على إن الكائن أخلاقياً Morally أو جمالياً Aesthetically خير، لأن ده هيقود لتفسير خواص وسمات سلبية. بدل من كده اقترح إن الإيجابية في الله لابد أن تفسر على إنها كمال الكمال، خير نقي مطلق بدون أي سمات سلبية. جدلية جودل متسقة طبقا لقواعد منطق الموجهات، أي إن النظرية بتستنتج من المسلمات، وبالتالي معظم النقد الموجه لنظريته ركز على المسلمات أو الفرضيات اللي طرحها. في الحقيقة في عدة صور حديثة من الحجة بتستخدم منطق الموجهات بصورته الأخيرة المتطورة، صغها فلسفة الدين في السنوات الأخيرة من أمثال الفيلسوف الأمريكي تشارلز هارتشيرد والفيلسوف الأمريكي نورمان مالكوم وآخرين غيرهم. مش هيتسع المجال لتغطيتها هنا، لكننا هنرجع نناقشها بقدر أكبر من التفصيل في حلقات سلسلة المنطق. الحجة الوجودية لبلانتينجا، Plantinga's Ontological Argument. الفيلسوف الأمريكي المعاصر ألفين بلانتينجا طرح صورة من الحجة الوجودية بتتبع قواعد منطق الموجهات مودال لوجيك أو منطق الممكن والضرورة، طرحها في كتابه الممتع الحجة الوجودية The Ontological Argument، نشره سنة 1965. العالم الممكن Possible World هو عالم ممكن منطقيا، مثلا عالم فيه أهرام الجيزة ملهاش وجود، لكنه عالم لا يحتوي على مغالطات منطقية أو بديهية، مثلا مش هيحتوي على 1+1=5 أو على مربعات مدورة. دي تناقضات منطقية وبديهية من غير الممكن تواجدها حتى في العوالم الممكنة. ارجع لحلقة المشروطية إشكالية العوالم الممكنة من سلسلة ما وراء الطبيعة. بفرض إن الكائن كامل الكمال هو الكائن كامل القدرة، المعرفة، العلم والأخلاق في أي عالم ممكن، من الممكن إننا نطرح حجة بلانتينجا الوجودية كالآتي: 1، من الممكن وجود كائن كامل العظمة Maximally Great نطلق عليه الله. 2، إذن لابد من وجود عالم ممكن يوجد فيه كائن كامل العظمة. 3، الكائن كامل العظمة والكمال ضروريا كامل العظمة والكمال في كل عالم ممكن طبقا لتعريف كمال العظمة والكمال. 4، بما إن العظمة والكمال بتتطلب الوجود في كل عالم ممكن، إذن لابد إن الكائن كامل العظمة والكمال متواجد في كل العوالم الممكنة. 5، وبالتالي الكائن كامل العظمة موجود في العالم الواقعي. الحجة متسقة شكليا ومنطقيا طبقا لقواعد المنطق، لو المعطيات صحيحة لابد إن النتائج هتكون صحيحة، لكن السؤال الأهم: هل الحجة صحيحة؟ بمعنى هل المعطيات صحيحة ولا لا؟ في الحقيقة بلانتينجا نفسه معتقدش إن الحجة بتقدم برهان قاطع على وجود الله، لأن البعض قد ينكر المعطى الأول، لكن بالرغم من كده شاف إن مفيش شيء ضد العقل أو المنطق في قبول الحجة دي، وأقر في عمله المهم طبيعة الضرورة The Nature of Necessity سنة 1974 إن الحجة ما بترسخش حقيقة وجود الله، لكنها على الأقل مقبولة عقلانية. في عدد كبير من الردود طرح على الحجة الوجودية لبلانتينجا، أولها كان على الفرضية الأولى من الحجة: هل من الممكن إن كائن كامل العظمة والكمال يكون له وجود؟ البعض بيعتقد إن ده أمر مستحيل. على سبيل المثال، زي ما هنشوف في حلقات مستقبلية، من الممكن نجادل إن وجود الشر والمعاناة في العالم بينفي أو على الأقل بيضعف من فكرة وجود كائن كامل العظمة والكمال في الكون. والبعض ذهب لأبعد من كده وجادل إن فرضية إن الله موجود والشر موجود فرضيتين متناقضتين منطقية، ولو صح إن الشر وجد إذن من غير الممكن وجود عالم ممكن فيه وجود الله، أو زي ما الفيلسوف الأسترالي جون ليزلي ماكي جادل في ورقة بحثية بعنوان كمال القدرة والشر Evil and Omnipotence، نشرها سنة 1955. وإن الإشكالية ببساطة إن الله كامل القدرة كامل الخير ومازال الشر له وجود. يبدو إن في تعارض منطقي بين التلات فرضيات دي. هنناقش إشكالية الشر بالتفصيل في الحلقات الجاية، لكن رد آخر طرح هو إن من غير الممكن إن كائن متكامل الكمال يمتلك الصفات المنسوبة لله، لأن الصفات دي نفسها متناقضة داخليا. على سبيل المثال، الفيلسوف الإنجليزي المعاصر أنتوني كيني جادل في ورقة بحثية بعنوان كمال المعرفة الأبدية والزمن Omniscience, Eternity and Time، نشرها سنة 2003، إن كمال المعرفة الإلهية Divine Omniscience صفة بتتعارض مع الكمال الإلهي Divine Perfection، وصاغ الحجة على الصورة الآتية: واحد، كائن كامل الكمال ليس عرضة للتغير. 2، كائن كامل الكمال يعرف كل شيء. 3، الكائن اللي بيعرف كل شيء دائما مدرك لما هو الوقت الآن. 4، الكائن المدرك لما هو الوقت الآن عرضة للتغير لأنه أصبح جزء من منظومة الزمن، ارجع لحلقة إشكالية الوقت. 5، وبالتالي الكائن كامل الكمال عرضة للتغير. 6، إذن الكائن كامل الكمال غير كامل الكمال. 7، وبالتالي لا وجود لكائن كامل الكمال. مجموعة أخرى من الاعتراضات تم طرحها على الفرضية التانية، بعدها ركز على إن كان منطق الموجهات تم استخدامه بشكل فاعل في الجدلية، وإن كان النوع ده من المنطق من الممكن تطبيقه على الاحتمالات الميتافيزيقية Metaphysical Possibilities. اعتراض تاني هو إن حتى لو اتفقنا إن العالم الحقيقي موجود، لا يوجد إجماع عالمي على الدور أو الوظيفة الوجودية اللي بتلعبها العوالم الممكنة في الجدليات والمناقشات الميتافيزيقية. يعني مثلا من الممكن إن نجيب محفوظ يكون كتب رواية نائب في الأرياف، أو من الممكن إنه يكون كتب كتاب شخصية مصر، لكن هل إمكانية حدوث ده في عوالم ممكنة من الممكن إنه يكون له تأثير على العالم الواقعي؟ ولو في تأثير، إيه بالضبط معناه؟ هل من الممكن إنك تشوف الكتب دي؟ تلمسها أو تقراها؟ مفيش أي شيء من الممكن إنك تعمله بالكتب دي لأن ملهاش وجود في الواقع. نائب في الأرياف رواية لتوفيق الحكيم، وشخصية مصر كتاب للجغرافي المصري دكتور جمال حمدان، وبالتالي يبدو من الغريب إننا نقول إنها موجودة في عالم ممكن. لو أحد أسباب إن الكتب دي ملهاش وجود هو إن من غير الممكن أن يوجد شيء في الواقع موجود في عالم ممكن، إذن من الخطأ إننا نطبق الفكرة دي على الله أو على كائن متكامل الكمال، وبالتالي يصبح مفيش وجود لله في عالم ممكن، إذن تسقط الفرضية التانية من الحجة وبالتالي الحجة كلها. وأخيرا اعتراض ثالث طرحه الفيلسوف الأمريكي التحليلي المعاصر مايكل مارتن، واحد من أهم رموز حركة الإلحاد الحديثة، وجادل إن حجة بلانتينجا غير جادة لأن من الممكن استخدامها لتأكيد وجود كائنات خيالية. مثلا هنفترض بتعريف خاصية كائن خرافي عفريت مثلا على إنه كائن غير مرئي له خواص خارقة موجود في كل عالم ممكن. من الممكن تعديل جدلية بلانتينجا كالآتي: 1، من الممكن وجود كائن العفريت. 2، إذن يوجد عالم ممكن فيه وجود للعفريت. 3، العفريت كائن غير مرئي له خواص خارقة موجود ضروريا في كل عالم ممكن طبقا لتعريفه. 4، بما أن العفريت كائن ضروري الوجود في كل عالم ممكن، إذن لابد أن كائن العفريت له وجود في العالم الواقعي. 5، إذن العفريت له وجود في العالم الواقعي. مارتن استخدم الطريقة دي لتوضيح أن من الممكن استخدام نفس تركيبة بلانتينجا لإثبات وجود أي نوع من الكائنات. الفرضية الأولى من حجته تركيبتها بتتبع نفس خط الجدال في حجة بلانتينجا، وبالتالي لابد أننا نخلص لنفس النتيجة، وهي أن الأشباح، العفاريت، والغول وغيرها من الكائنات الخرافية لها وجود. من الممكن أننا نجادل أن العفريت كائن له وجود فيزيائي، أو على الأقل مرتبط بكائن فيزيائي، لكن الكائنات المادية أو الفيزيائية من غير الممكن أنها تكون ضرورية الوجود، لأن وجودها هيعتمد على وجود المادة أولا. لكن في حجة بلانتينجا، الله أو الكائن كامل الكمال ليس بالضرورة كائن مادي، وبالتالي الاعتراض ده لا ينطبق على حجته. لكن الرد ده غير كافي، لأن حجة بلانتينجا ما أقرتش أو وضحت إن كان الكائن متكامل الكمال مادي ولا لا، وما حددتش الشروط المطلوبة في الكائن لأنه يكون غير مادي. الحجة الوجودية الجزيئية Mereological Ontological Argument. علم الجزيئات Neurology هو أحد فروع فلسفة الوجود، بيركز على فكرة الأجزاء وعلاقتها بالكل. ارجع لحلقة إشكالية الكائنات المادية لو عاوز تعرف أكتر عن علم الجزيئات. الحجة الوجودية اللي بتستخدم علم الجزيئات من الممكن صياغتها كالآتي: 1- أنا موجود. 2- إذن شيء ما له وجود. 3- حيثما وجد شيء لابد من أن المجموع الكلي لجميع جزيئاته Mereological Sum يكون له وجود. 4- إذن الله المجموع الكلي لجميع الأشياء والكائنات له وجود. الجدلية بتبدأ من فكرة الأنا كوجيتو عند ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود، وبتبني عليها فكرة الفرضية الأولى إني موجود. ارجع لحلقة الأنا لو عاوز تعرف أكتر عن فكرة الأنا واليقين الأول عند ديكارت. الحجة بعد كده بتنتقل لأحد مبادئ علم الجزيئات الوجودية، وهو مبدأ التكوين Composition Principle، وهو إن لو أي جزئين لهم وجود لابد دايما من وجود مجموع جزيئات كلي Mereological Sum للجزئين دول، وبالتالي لابد دايما من وجود مجموع كلي لجميع الأجزاء. ومن هنا الله اللي طبقا للحجة مجرد كلمة مرادفة لمجموع كل الكائنات والأشياء له وجود، لأنه مجموع كل الكائنات والأشياء في الكون. كالعادة في عدد من الردود والاعتراضات على الحجة، أولها بينقد فكرة الأنا أو اليقين الأول لديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود. وبعض المتشككين هيقولوا إن مش كفاية وجود الأفكار لإثبات وجود الفرد، الأفكار دي ناقشناها بالتفصيل في حلقات سلسلة المعرفة. النقد التاني هيركز على فكرة إن الله مجرد مرادف لمجموع كل الأشياء الموجودة، لأن لو ده صحيح إذن يا ترى إيه الفرق بين الله والكون، بما إن الكون مجموع كل شيء له وجود؟ ولو الكون فيه شر أكتر من الخير، هل معنى كده إن الله شرير بما إن معظم جزيئاته شر؟ ولو كل الموجودات عبارة عن ذرات هيدروجين، هل معنى كده إن الله معظمه هيدروجين؟ يبدو إن في إشكاليات كتير متعلقة بفكرة إن الله كائن كامل القدرة، العلم، الخير، العظمة والكمال، يختزل لإنه يكون مجرد مجموع كل الكائنات الموجودة. برهان الصديقين Proof of the Trustful، حجة شكلية رسمية لإثبات وجود الله، طرحها للمرة الأولى الشيخ الرئيس فيلسوف الإسلام النابغة ابن سينا أفسنة في الفصل الرابع من عمله المهم الإشارات والتنبيهات، كل من أعماله الخالدة النجاة والشفاء. ابن سينا جادل إن لابد من وجود كائن ضروري الوجود أو واجب الوجود Necessary Existent، كائن مستحيل ما يكونش له. الجدلية ببساطة بتقول إن مجموعة الكائنات المشروطة Contingent Things لابد أن يكون لها مسبب غير مشروط الوجود، لأنه لو مشروط الوجود هيصبح جزء من مجموعة الكائنات المشروط. ومن خلال الجدلية البسيطة دي ابن سينا طور سلسلة من الحجج بيخلص منها أن واجب الوجود لابد أن يكون كائن له خواص الإله في الإسلام، الله زي وحدة، بساطة، غير الخلق، العقل، قوة، كرم، الخير إلى آخره. في الحقيقة برهان الصديقين بيعد واحد من أكثر الأفكار الفلسفية تأثيرا في العصور الوسطى، وأصبحت فكرة عابرة للغات، الأمم والديانات. ومش هنكون بنبالغ لو قلنا إنها أحد أهم مساهمات ابن سينا في الفلسفة والتاريخ الإنساني بشكل عام، والحجة تم تكرارها واستخدامها من بعد ابن سينا سواء من فلسفة الإسلام زي الرازي، أو فلسفة المسيحية زي توماس أكوينس، أو فلسفة اليهودية زي موسى ابن ميمون مايمونيديز. لكن الحجة كان ليها معارضين كتير، بداية من فلسفة الإسلام زي ابن رشد أفاروس اللي اعترض على منهج الحجة، أو الغزالي اللي رفض وصف شخص الله في الحجة، إلى نقاد الحجة المعاصرين اللي جادلوا زي ما هنشوف دلوقتي إن اشتقاق خواص الله التدريجي قد يدفع البعض لقبول جزء من الحجة مع رفض وجود الله. والحجة مازالت بتثير جدال في دوائر فلسفة الدين، إن كانت أول طرح في تاريخ البشرية على الحجة الوجودية، وابن سينا سبق أنسلم في برهانه، ولا الحجة بتصنف حجة كونية، وأنسلم كان أول من صاغ حجة وجودية على وجود الله. على أي حال، أيا كان تصنيف الحجة، ابن سينا قدم البرهان في الإشارات على الصورة الآتية: إن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. فإذا كان واجب الوجود فقد ثبت مطلوبنا، وإذا كان ممكنا فالممكن يحتاج في وجوده إلى مرجح، وهذا المرجح ممكنا فهو أيضا بحاجة إلى مرجح، وهكذا تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية. وحيث أن الدور والتسلسل باطلان، لا بد وأن تصل النوبة إلى مرجح لم يكن ممكنا وإنما يكون واجبا، وواجب الوجود هذا هو الله. ابن سينا فرق ما بين نوعين من البراهين على إثبات وجود الله، الأول مشتق من تأمل فكرة الوجود نفسها، أما الثاني بيتطلب تأمل خلق الله وأفعاله في الكون. وجادل إن النوع الأول من البراهين هو برهان الصديقين لأنه أكثر قوة وصدقا من الثاني، برهان يقين لنوع معين من الناس الصديقين أو الفلاسفة واللاهوتيين في لغة ابن سينا اللي بيسعى لإثبات وجود الله للعامة، فأصبحت الحجة معروفة ببرهان الصديقين. البرهان بيبدأ من شيء محتاج لمسبب خارجي عليه كي يوجد، شيء مشروط الوجود a contingent thing، وشيء مضمون الوجود بجوهره أو طبيعته الجوهرية intrinsic nature، كائن واجب الوجود a necessary existence. ومن هنا الحجة بتحاول تبرهن على وجود واجب الوجود. البرهان بيبدأ باعتبار الفرضية المعاكسة، وهل من الممكن إن كل شيء موجود في الكون يكون مشروط الوجود؟ لكن كل شيء مشروط محتاج لشيء آخر عشان يسبب وجوده، وهكذا في تراجع لا نهائي infinite regress. ارجع لحلقة الحجة الكونية، ومن هنا أصبح لابد من وجود واجب الوجود لإنهاء المتسلسلة دي. لكن ابن سينا ما بينفيش تماما احتمال وجود تراجع لا نهائي في البرهان، بدل من كده ابن سينا بيشير لمجموع كل الكائنات المشروطة الموجودة اللي وجدت واللي هتوجد، وبيجادل إن المجموعة دي لابد إنها تتبع نفس القواعد اللي بتطبق على الكائن الواحد المشروط. بمعنى تاني، لابد إن يوجد كائن خارجها علشان يسبب وجودها. المسبب إما يكون مشروط أو واجب الوجود. الكائن من غير الممكن إنه يكون مشروط، وإلا حيصبح جزء من مجموعة الكائنات المشروطة نفسها، وبالتالي الاحتمال الباقي هو إن المسبب واجب الوجود. ابن سينا توقع ان رد على الحجة قد يكون ان مجموعة الكائنات المشروطة مش لابد انها تكون مشروطة، او بصورة اخرى الكل مش لابد دائما انه يشترك في الخواص مع الاجزاء. مثلا في الرياضيات مجموعة الاعداد ما بتعتبرش نفسها عدد، ولا بتشترك مع الاعداد الطبيعية في خواصها، وبالتالي الفرضية اللي في البرهان ان المجموعة لابد انها تكون مشروطة فرضية خاطئة. لكن ابن سينا اعتبر الرد ده انتصار للبرهان مش نقد له، لأن لو مجموعة الكائنات المشروطة مش مشروطة في نفسها لابد إنها واجبة الوجود، وده أيضا هيقود لأن في شيء واجب الوجود، نفس الشيء اللي بيحاول يثبته. لكن البرهان هيتحول للسؤال عن إن كانت المجموعة دي لها نفس خواص واجب الوجود أو الله، زي العقل، العدل، القوة إلى آخره. قصور البرهان حتى الآن هو إنه فقط بيبرهن على وجود كائن ضروري الوجود، وده مش كافي لإثبات وجود إله الإسلام أو الديانات الإبراهيمية بشكل عام. شخص ملحد من الممكن جدا إنه يقبل وجود كائن واجب الوجود، لكنه هيعتقد إن الكائن ده قد يكون الكون نفسه، الفكرة اللي بيعتقد فيها كتير من الملحدين في العصر الحديث، أو قد يكون في عدة كائنات واجبة الوجود. لكن ابن سينا كان مدرك للقصور ده، وطور سلسلة من الجدليات مبنية على برهان الصديقين لإثبات إن خواص الكائن واجب الوجود لابد إنها تكون خواص الله. على سبيل المثال، ابن سينا قدم جدلية فلسفية على فكرة التوحيد في صورتها الإسلامية، فيها حاول يبرهن إن الوحدة، التفرد، والبساطة خواص جوهرية في واجب الوجود، وجادل إن واجب الوجود لابد أن يكون متفرد وحيد باستخدام الدليل بالتناقض proof by contradiction، أحد صور الأدلة المنطقية اللي بتبدأ بقبول إن الفرضية المفروض نفيها صحيحة وفي نهايتها بتثبت أن قبول الفرضية هيؤدي لتناقض. من خلال الدليل بالتناقض، ابن سينا أظهر وجود تناقض لو كان في وجود لأكثر من كائن واجب الوجود. ابن سينا افترض أن لو في كائنين واجبي الوجود، كائن سين وصاد، لو سين مستقل منفصل عن صاد، لو شيء وجد نتيجة كائن واجب الوجود سين، لابد أن صاد حيشترك في تسبيب الكائن هو الآخر لأنه واجب الوجود، وبالتالي أصبح سين وصاد غير منفصلين. وإن كان التمييز من جهة أخرى ناتج عن أن شيء ما لا يتطلب ضرورة الوجود، إذن العامل الفريد ده هيكون سبب لسين، وبالتالي أصبح هناك سبب لسين فأصبح كائن غير واجب الوجود. النتيجة في الحالتين أن فكرة وجود كائنين واجبي الوجود قادت لتناقض اللي من خلاله ابن سينا أثبت صحة برهانه. كمان ابن سينا جادل أن واجب الوجود لابد أنه يكون بسيط وحدة غير مركبة باستخدام منهج اختزالي مشابه للجدلية السابقة، لأن لو واجب الوجود مركب لابد أن أجزاءه الداخلية هتتطلب شيء يميزهم عن بعض، العامل المميز من غير الممكن اشتقاقه فقط من ضرورة وجود الأجزاء، لأن بالصورة دي واجب الوجود وأجزاؤه هيكون لهم نفس الصفات ويصبحوا غير متميزين، اللي هيؤدي لتناقض اللي من خلاله ابن سينا بيثبت وحدانية جوهر الله. في الحقيقة ابن سينا اشتق خواص أخرى لواجب الوجود من خلال جدليات منطقية مشابهة في أعماله الموسوعية الأخرى زي النجاح والشفاء، علشان يقدر يبرر ليه واجب الوجود هو إله الإسلام الله. وأظهر أن واجب الوجود لابد أن يكون غير مادي immaterial، عاقل intellective، قادر powerful، كريم generous، خير محض pure good، مريد willful، غني sufficient، قيوم self-subsistent، بالإضافة لخواص تانية كتير متسقة مع أسماء الله الحسنى في الإسلام اللي بتمثل تعدد صفات وسمات الله. في الحقيقة لو حاولنا نناقش جميع جدليات ابن سينا عن صفات الله هنحتاج سلسلة كاملة من كلام فلسفة ومش هنقدر نوفيها حقها. ابن سينا كان مستفيض جدا في براهين وحججه وأفرد لها مئات الصفحات، هنحاول نفرد مجموعة حلقات في المستقبل لمناقشة فلسفة ابن سينا بشكل عام وخاصة حججه المتعلقة بصفات واجب الوجود. لو كنت من المهتمين بالموضوع وما عندكش متسع من الوقت لقراءة أعمال ابن سينا الموسوعية، أنصحك بقراءة الكتاب الممتع ترجمة ابن سينا Interpreting Avicenna لأستاذ الفلسفة الإسلامية الأمريكي المعاصر بيتر آدمسون اللي نشره مؤخرا سنة 2013، وبيعد ملخص واف لأفكار الشيخ الرئيس في متناول القارئ الغير متخصص لكنه غير مخل بفلسفة ابن سينا. على أي حال، ابن سينا اشتق خواص واجب الوجود على أساس فكرتين رئيسيتين، الأولى ضرورة الخواص اللي من الممكن إظهار وجودها بدليل التناقض، وهي خواص في غالبها سلبية أو بتنفي صفات عن واجب الوجود زي أنه غير مسبب غير متعدد إلى آخره، والتانية هي جوهر واجب الوجود كمسبب للكائنات الأخرى اللي من خلالها من الممكن إثبات خواص إيجابية زي المعرفة والقدرة. في الحقيقة برهان ابن سينا كان مؤثر جدا في التاريخ الإنساني، ومصطلح واجب الوجود بيظهر في الكتابات المتعددة بعد طرح ابن سينا البرهان، حتى كتابات ناقدي ابن سينا نفسه الدليل الكبير على تأثير البرهان. بساطة البرهان واحتوائه على عدد بسيط من الفرضيات والمقدمات أدى لانتشاره وقبوله بشكل واسع. ببساطة كل المطلوب إنك تقبل تفريق ابن سينا بين مشروط وواجب الوجود، لكن بعض الفلاسفة المعاصرين اعتقدوا إن سبب انتشار وقبول البرهان هو إن المنطق البسيط اللي اتبنى عليه بيطابق المنطق اللي كتير من البشر بيتبنوه للاعتقاد في وجود الله، على العكس من جدلية أنسلم الوجودية اللي صاغها بعد ابن سينا بعدة سنوات واللي تبدو إنها حيلة ذكية لإثبات وجود الله. لكن كأي جدلية فلسفية ليها أنصار ونقاد، وأول نقاد البرهان كان من داخل مدرسة الفلسفة الإسلامية حكيم وقاضي قرطبة ابن رشد أغاروس اللي نقد منهج البرهان وجادل وجود الله لابد من إثباته على أساس العلم الطبيعي أو الفيزيائي زي ما أرسطوطاليس أرسطاطل عمل في حجته الكونية. ابن رشد جادل ان البرهان لابد ان يكون قائم على الطبيعيات physics، مش على تأملات ما وراء الطبيعة metaphysical reflections زي ما ابن سينا عمل في برهان. اما حجة الاسلام ابو حامد الغزالي هاجم البرهان بسبب ان نتائجه يبدو انها غير متفقة تماما مع صورة الله طبقا للوحي الاسلامي. على سبيل المثال، طبقا لابن سينا الله من غير الممكن انه يكون له صفات او علاقات مشروطة، وبالتالي تسبيبه او خلقه للكون لابد ان يكون ضروري. الغزالي رفض الفكرة دي وجادل انها غير متسقة مع فكرة حرية ارادة الله المطلقة الغير مقيدة اللي اعتقد فيها الغزالي، واللي بتعد مفهوم اساسي في المدرسة الاشعرية اللي انتمى لها حجة الاسلام. واستطرد ان حرية الله المطلقة من الممكن الاستدلال عليها من خلال الطبيعة التعسفية لحجم الكون الدقيق او وقت خلقه. ونقد اخير للبرهان بيرفض فكرة واجب الوجود نفسها على اساس رفض فكرة المشروطية. ارجع لحلقات المشروطية في سلسلة ما وراء الطبيعة. وبالتالي نقطة البداية للبرهان هتكون ان الكون موجود فقط بدون كائنات ضرورية او مشروطة او اي مسبب خارجي، فقط ابدي دائم الوجود. برهان نور الانوار. شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي احد اهم فلاسفة ومتصوفي الاسلام، واشتهر بشيخ الاشراق انطلاقا من مذهبه حكمة الإشراق اللي وضع أركانه في كتاب حمل نفس الاسم. المذهب اللي أصبح لاحقا مدرسة فلسفية صوفية متكاملة ما زالت مزدهرة حتى وقتنا الحالي في الشرق الأقصى. السهروردي كان كتير الترحال وخالط العلماء والفلاسفة، وتعلم على إيد عمالقة الصوفية في عصره من أمثال مجد الدين الجيلي وتلمذة ابن سينا، إلى أن استقر به الحال في مدينة حلب ببلاد الشام اللي لقى فيها نهايته المأساوية بعد ما صلاح الدين الأيوبي أمر بقتله بسبب إلصاق البعض به تهمة فساد المعتقد وخروجه عن الدين الإسلامي بآرائه الفلسفية، لكن دي قصة لمرة تانية. السهروردي مؤسس الفكر الفلسفي الإشراقي اللي بيدعو للوصول للمعرفة عن طريق الذوق والكشف الروحاني، بخلاف توجه الفلسفة العام اللي بيدعو للوصول للحقيقة عن طريق التقصي والتحليل البرهاني. لكنه كان ملم بحكمة فلسفة اليونان ومصر وأوائل المتكلمين وفلسفة الإسلام، واستخدم النماذج الفلسفية دي لتوضيح غرض فلسفته الإشراقية. وما اعتقدش اني هكون ببالغ لو ادعيت انه كان من اكبر الداعين للتأمل الروحاني من بين فلسفة الإسلام. السهروردي استخدم مفهوم الإشراق بشكل أوسع من مجرد الذوق والكشف، وذهب إلى أن الله نور الأنوار، ومن نوره خرجت أنوار أخرى هي عماد العالمين المادي والروحي. فبيقول السهروردي في عمله الخالد حكمة الإشراق إن النور الإبداعي الأول فاض عن الأول الذي هو نور الأنوار، وتصدر عن النور الإبداعي الأول أنوار طويلة سماها القواهر العالية، وتصدر عن هذه القواهر أنوار عرضية سماها أرباب الأنواع تدير شؤون العالم الحسي. في حكمته السهروردي ابتدع عالم وسيط بين العالمين العقلي، عالم الإلهيات نور الأنوار، والعالم المادي، وأطلق عليه عالم البرزخ. للأسف العصر اللي نشأ فيه السهروردي القرن السادس الهجري أو الثالث عشر الميلادي عصر صراعات سياسية ومذهبية حادة، وحلقة من سلسلة صراعات بدأت في القرنين الرابع والخامس الهجري. مذهبيا حلبة الصراع ما زالت دايرة بين أتباع المذهب الأشعري وأتباع المذاهب التأويلية والباطنية من أمثال المعتزلة والفلاسفة، أو الصراع بين النقل والعقل زي ما أحيانا بيطلق عليه في المرحلة الحساسة دي في التاريخ الإسلامي. ومن الناحية السياسية العالم الإسلامي كان موزع ما بين الخلافة العباسية السنية والخلافة الفاطمية الشيعية. في الجو المشحون بالصراعات المذهبية والسياسية دي نظر بارتياب إلى أي نوع من الدعوات الباطنية، ومن سوء حظ السهروردي إن حياته انتهت ضحية الصراعات السياسية والمذهبية بصورة مؤلمة ومأساوية. على أي حال، السهروردي قدم برهان نور الأنوار كحجة وجودية منطقية على وجود الله، كان متأثر فيها جدا وبرهان الصديقين اللي قدمه ابن سينا. برهان الصهروردي واضح فيه جدا حكمته الإشراقية، فبالرغم من أنه بيستخدم نفس قواعد المنطق اللي استخدمها ابن سينا، إلا أن برهان نور الأنوار بتطغى عليه مسحة الذوق والكشف الروحاني للعارف الإشراقي. الصهروردي بيقول في حكمة الإشراق: لا يوجد شيء يقتضي عدم ذاته ولا وجودها، وإلا لكان غير موجود بالأصل، وإن نور الأنوار موجود وحداني الذات، لا يوجد شرط في تقرر ذاته ووجودها، وإن كل ما عاداه تابع له، وحيث أنه لا شرط ولا ضد فهو إذن غير مبطل ذاته، وعليه فإن وجوده صرمدي دائم وإنه قيوم بالذات. الصهروردي بيجادل إن سلسلة العلل اللي بتسبب كل الموجودات نور الأنوار، الله وحده فقط هو مصدرها، هو المستقل وجميع الكائنات الأخرى تابعة. والنور بالنسبة للصهروردي مش مجرد دفق من الطاقة بتتنقل من جسم منير في جميع الجهات، بل قدرة على جعل الأشياء الأخرى ظاهرة، فكل شيء في حضرة النور يصبح ظاهر، لكن لا شيء ينتقل من النور إلى الشيء المنار. الشعاع إذن هو العرض أو الأثر المنير الشيء المنار. الصهروردي استخدم قواعد عامة بنى بيها ميتافيزياء برهان نور الأنوار، أهمها قاعدة إمكان الأشرف، اللي ببساطة معناها إنه لا يمكن أن يوجد شيء بدون علة أشرف وجودا منه. والقاعدة التانية هي استحالة التسلسل أو التراجع التسلسلي اللامتناهي من العلل المتزامنة، فلا بد من وجود نهاية للسلسلة عند سبب أول ضروري أبدي دائم واجب بذاته بدون علة، بسيط من جميع الجهات، قدراته لا متناهية ولا حد له بالقوة. واجب الوجود عند ابن سينا، نور الأنوار عند الصهروردي، الله في الأديان التوحيدية. على أي حال هنرجع نناقش فلسفة الصهروردي الإشراقية بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة التصوف. برهان الصادق، صدر المتألهين ملا صدرة محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي، خاتم حكماء الشيعة وأحد أهم فلاسفة الإسلام، إيران، الشيعة، طبقا لأولفر ليمن أستاذ الفلسفة الشرقية الإسلامية واليهودية المعاصر، ملا صدرة بدون مبالغة بيعد أكثر فلسفة الإسلام تأثيرا في العالم الإسلامي في 400 سنة الأخيرة. ملا صدرة صار على نهج الصهروردي مدرسته الإشراقية، وأصبح أحد أهم قادة مدرسة الإشراق الصوفية إن ما كانش أهمهم على الإطلاق. عبقريته كانت في جمعه بين فروع المعرفة الفلسفية المنطقية الروحية والدينية، واللي بيها صاغ منهج الحكمة المتعالية اللي أسسه في عمله الموسوعي الحكمة المتعالية في الأصفار الأربعة العقلية، اللي نشره في 9 مجلدات ضخمة للمرة الأولى سنة 1282 ميلادية. في الواقع طرح الشيرازي كان متطور جدا وبالغ التعقيد وفاق حدود معاصريه العقلية اللي هجموه ورموه بالكفر والخروج عن العقيدة، وتم طرده من بلدته فهجر قريته في إيران وانقطع للعبادة الروحية والكتابة في قرية نائية في أطراف إيران. فلسفة ملا صدرة بتحاول تتعامل مع طبيعة الواقع، وكانت نقطة تحول من فكرة الجوهر essence أو المدرسة الجوهرية essentialism اللي سيطرت على المدارس الفلسفية الإسلامية السابقة عليه لفكرة الوجودية existentialism في الفلسفة الإسلامية. لكن من المهم إننا نفرق ما بين مدرسة ملا صدرة الوجودية والمدارس الوجودية الفلسفية الغربية اللي ركزت على الفرد، الأخلاق والأسئلة الاجتماعية. أما مدرسة صدرة الوجودية كانت كونية في طبيعتها ومحاولتها لفهم طبيعة الوجود والله. فلسفة الشيرازي كانت توليفة طموحة ما بين فلسفة ابن سينا ومدرسة الإشراق لشهاب الدين الصهروردي وميتافيزياء ابن عربي الصوفية الروحية والمذهب الأشعري السني ومذهب الاثنى عشرية الشيعية. على أي حال فلسفة ملا صدرة معقدة وعميقة، وحنتعرض لها في المستقبل في حلقات سلسلة فلسفة التصوف وسلسلة فلسفة الإسلام. الشيرازي طرح برهان الصادق كحجة وجودية لإثبات وجود الله بطريقة مش بس مختلفة عن برهان الصديقين لابن سينا، لكنها كمان مختلفة عن برهان نور الأنوار للسهروردي. في برهانه اعتمد ملا صدرة على قواعد الحكمة المتعالية، واعتبر البرهان من أكثر البراهين إحكاما منهج الصديقين الحقيقي. البرهان بيعتمد على عدة قواعد، الأولى أصالة الوجود واعتبارية الماهية. من الواضح أن كل موجود في العالم الواقعي له واقع وحقيقة واحدة، والعقل هو اللي بيصدر مفهوم الوجود والماهية من الموجود. يعني على سبيل المثال، شجرة ما في الطريق ملهاش مسميين، واحد للوجود واحد للماهية، لكن بالتحليل العقلي الإنسان بيدرك أن ماهية الكائن وخصوصيته بتختلف عن أصل وجوده. كيفية وماهية الشجرة بيدركها العقل كما هي عليه في الخارج، لكن وجوده بيختلف في الواقع المحسوس عن الوجود في الذهن. وإن لم يكن هناك وجود فلا يمكن أن تتحقق أي ماهية للكائن، والوجود هو اللي بيخرج ماهية الشجرة من مرحلة العدم إلى ساحة الوجود، وبالتالي وتصبح الماهية معلقة على وجود الكائن. وكون الشيء لا يتحقق إلا بالوجود وبانتزاع الوجود منه يصير إلى العدم والفناء، فأصبحت ماهية الكائن غير أصلية. القاعدة الثانية، الوجود مفهوم مشكك، بمعنى أن وحدة الوجود تشكيكية، فالوجود حقيقة واحدة لها مراتب في الشدة والضعف، وجميع الموجودات ابتداء من واجب الوجود وحتى المادة الأولى الهيولي بتتمتع بهذه الحقيقة حسب مرتبتها، أي أن الجميع بيشترك في سنة الوجود، لكن الاختلاف في الدرجة أو المرتبة. القاعدة الثالثة، بساطة الوجود، الوجود حقيقة بسيطة فليس له جزء ولا هو جزء من شيء آخر، لأنه لا يوجد شيء غير الوجود. أما القاعدة الرابعة هي المعلول هو عين الربط والحاجة للعلة. ملا صدرة شاف أن علاقة المعلول بالعلة هي علاقة الفقر، وما أن المعلول بيستمد كامل وجوده وهويته من العلة، فإن وجوده وجود ربطي وليس له أي وجود بدون العلة، وارتباطه بالعلة مطلق، وبالتالي أصبح المعلول محدود محتاج فقير. بناء على القواعد الأربعة دي، ملا صدرة بيبني برهانه كالآتي: الوجود حقيقة عينية واحدة بسيطة لا اختلاف بين أفرادها لذاتها إلا بالكمال والنقص والشدة والضعف، أو بأمور زائدة كما في إفراد ماهية نوعية وغاية كمالها ما لا أتم منه، وهو الذي لا يكون متعلقا بغيره ولا يتصور ما هو أتم منه. فإذا الوجود إما مستغن عن غيره وإما مفتقر لذاته إلى غيره، وعليه أصبح الوجود نوعان: واجب الوجود وهو صرف الوجود الذي لا أتم منه ولا يشوبه عدم أو ولا نقص، والثاني هو ما سواه من أفعاله وأثاره، ولا قوام لما سواه إلا بواجب الوجود. بصورة أخرى، الشيرازي بيقول لنا لو الوجود أصيل طبقا للقول بأصالة الوجود فمش هيكون محتاج لغيره، وبذلك حصل المراد وثبت واجب الوجود. وأما لو ما كانش مستغني بذاته ففي حالة دي هيكون معلول ومحتاج بالذات إلى كائن غني بذاته. كل الكائنات الغير كاملة معلولة بكائنات أخرى، وهكذا في متسلسلة بحثا عن الكمال، فأصبح من الضروري وجود الكمال قبل الناقص أو الفقير. الوجود سابق على العدم، وكمال الشيء هو الشيء بالإضافة، وبالتالي الوجود إما معتمد على الكمال أو ضرورة جوهره كامنة في ذاته، والأول هو الوجود النقي اللي لا يوجد شيء آخر أكمل منه وغير مختلط مع الموجودات الأخرى الغير كاملة. أما الثاني مختلف عن الوجود النقي، وجود غير كامل محتاج لحقيقة الكمال حتى يكتمل الوجود. الحجة الوجودية لنفي وجود الله. الصورة الأخيرة اللي هقدمها لك من الحجة الوجودية طورها الفيلسوف الأسترالي دوغلاس جاسكينج لإثبات عدم وجود الله. هدف جاسكينج من الحجة ما كانش إنها تؤخذ بجدية، لكن لإظهار الإشكاليات اللي شافها في الصور المتعددة للحجة الوجودية. الحجة من الممكن صياغتها كالآتي: 1. خلق الكون أكبر عمل معجز من الممكن تصوره. 2. إعجاز الفعل نابع من جودته الجوهرية وقدرة الخالق. 3. كلما زادت إعاقة الخالق كلما أصبح الفعل أكثر إعجازا. 4. أكثر صور إعاقة لخالق هو عدم الوجود. 5. إذن لو تصورنا إن الكون ناتج عملية خلق كائن له وجود، من الممكن إننا نتصور وجود عملية خلق أعظم تمت عن طريق كائن ملوش وجود. 6. إذن إله موجود ليس أعظم خالق من الممكن تصوره، لأن خالق غير موجود أكثر إعجازا من خالق موجود. جاسكينج بيجادل بشكل فيه نوع من السخرية إن عملية خلق الكون عملية معجزة، وإعجازها نابع من قدرة الخالق وجودة الخلق نفسه. كل ما زادت الجودة وقلت قدرة الخالق كل ما أصبح الأمر أكثر إعجازا. يعني مثلا لو عرفت إن في سباح ماهر قطع مسافة 1000 كيلو متر سباحة، أكيد هتكون مبهور من إعجاز العمل. أطول مسافة سباحة مسجلة عند لحظة كتابة الكلمات دي مسجلة باسم السباح الكرواتي فالكو راجيشيك، اللي كانت في بحر البنادقة أحد فروع البحر المتوسط بشبه الجزيرة الإيطالية. المسافة كانت 225 كيلومتر. تخيل أني بقولك دلوقتي أن السباح اللي عبر 1000 كيلومتر ده كان معاق بدون رجلين أو إيدين، أكيد هنتفق أن إعجاز العمل أصبح أكبر. ومن هنا جاسكينج استخدم المنطق ده للجدال أن أكبر صورة من الإعاقة هي عدم الوجود بالمرة. بالتحديد طرح الفكرة دي كرد ساخر على فرضية أنسلم بأن الوجود إسناد لجوهر الله وأحد صور الكمال. الفيلسوف الأسترالي المعاصر جرهام أوبي نقد الحجة وشاف أن في حين من الممكن قبول فكرة عظمة الفعل بتتزايد مع تزايد حجم الفعل وتناقص قدرة الفاعل، لكن لا يوجد سبب لافتراض أن خالق بدون وجود هيكون أعظم، وهيستطرد لأن مفيش داعي أصلاً لافتراض أن خلق الكون أعظم عمل ممكن تخيله. لكن بكل تأكيد وصل لك المغزى الباطني وراء حجة جاسكينج الوجودية. هل الوجود إسناد حقيقي؟ لكن يمكن أكتر الردود جدية على حجة أنسلم الوجودية كان الاعتراض اللي طرحه إيمانويل كانت لما جادل في عمله الخالد نقد العقل الخالص Critique of Pure Reason، إن الوجود ليس إسنادا حقيقيا، Existence is not a real predicate. اعتراض كانت كان بالتحديد على المعطى الثالث والرابع من جدلية أنسلم، وجادل إن الوجود مش إسناد حقيقي، بمعنى إنه خاصية من الممكن بيها تأكيد الشيء، أو بصورة أبسط لا تضيف شيء جديد لمفهوم كينونة الشيء. وجادل إن الوجود ما هو إلا تمثيل instantiation لنوع الشيء. لو ما كنتش سمعت حلقات سلسلة ما وراء الطبيعة من كلام فلسفة الفكرة هتكون غريبة شوية بالنسبة لك، أنصحك ترجع لحلقات ما وراء الطبيعة. هضرب لك مثال لتوضيح الفكرة. تخيل إن في قطة قدامك دلوقتي، لما حاولت توصف لي القطة اللي قدامك هتطرح ادعاء إن لونها أسود. بالادعاء ده أنت أضفت أو أسندت خاصية السواد لمفهوم كائن القطة. في قطط لونها مش اسود، اللون الاسود مش اساسي لمفهوم القطه، لكن لما بتدعي ان القطه توجد انت ما بتضيفش اي شيء لمفهوم القطه، انت بتقول ان مفهوم او فكره القطه ممثل instantiated او ان في نسخه من مفهوم القطه قدامك. أنسلم ادعى في حجته الوجوديه ان الوجود اسناد بيضيف شيء ما لمفهوم الكائن الاعظم، لانه عظيم جدا فلابد ان يكون له خاصيه الوجود من عدمها. لكن كانت بيجادل إن الوجود ما بيضيفش أي شيء لمفهوم الكائن نفسه، هو مجرد إقرار أو تأكيد على إن الكائن ممثل، وبالتالي بيرفض حجة أنسلم الوجودية. رد كانت كان قائم على التفريق ما بين الفرضيات التحليلية analytic والفرضيات التركيبية synthetic. التفريق ده طرحه كانت للمرة الأولى في نقد العقل الخالص للتفريق ما بين الفرضيات ودلالتها. الفرضيات التحليلية بتكتسب صحتها من معناها، بصورة تانية معنى الجملة نابع من معاني الكلمات المكونة للجملة وعلاقتها ببعضها، أما الفرضيات التركيبية بتكتسب صحتها من خلال ارتباط معناها بالعالم الخارجي. مثلا جملة زي كل العزاب غير متزوجين فرضية تحليلية، معنى الجملة مفهوم من مجرد تحليل معاني الكلمات. أما جملة كل العزاب بائسين فرضية تركيبية، لأنها بتركب مبادئ مختلفة وبالتالي بتقدم معلومة قد تحتمل الصحة أو الخطأ، ومن غير الممكن التأكد من صحتها بدون دراسة الواقع، أي لابد أننا نجري بحث على العزاب علشان نتأكد من حالتهم النفسية. الفرق ما بين الفرضيات التحليلية والتركيبية ناقشناه بالتفصيل في حلقة معركة المنطق والتجربة. على أي حال، كانت تشكك في وجود فكرة كائن ضروري necessary being، وطرح أمثلة لفرضيات ضرورية، مثلا المثلث له 3 زوايا، ورفض أننا نستخدم نفس منطق الضرورة اللي هنطبقه على جملة المثلث لتطبيقه على وجود الله. أولا جادل أن النوع ده من الفرضيات ضرورتها صحيحة فقط لو كان الكائن له وجود. لو المثلث له وجود إذن لابد أن له 3 زوايا. ضرورة فرضية أن المثلث له 3 زوايا ما بتجعلش وجود المثلث ضروري، ومن هنا جادل أن لو فرضية سين موجود واتبع منها أن سين موجود ضروريا مش معنى كده أن سين له وجود في الواقع. كانت جادل أن جملة الله موجود إما فرضية تحليلية أو تركيبية، والإسناد بيكتسب صحته إما من داخل الجملة أو من الواقع المحيط. لو الفرضية تحليلية زي ما بتدعي الحجة الوجودية إنها بتعتمد على المنطق فقط ومعاني الكلمات في الجملة، ومن هنا كانت هيدعي إن الجملة مجرد حشو للكلمات وما بتقدمش أي حقيقة عن الواقع. أما لو كانت الجملة تركيبية إذن الحجة الوجودية فشل، لأن إثبات وجود الله غير متضمن في تعريف الله، أو بصورة أخرى من غير الممكن الوصول لإثبات وجود الله عن طريق المنطق فقط. لكن الرد على كانت قد يكون إن الوجود بيضيف شيء ما للكائن. مثلا أنت من الممكن أنك تتصور قطة لونها أسود في عقلك، وكمان تشوف قطة مماثلة لها تماما قدامك لونها أسود. أكيد القطة اللي قدامك مجرد وجودها في الواقع خارج نطاق عقلك أضاف لها شيء مختلف عن القطة اللي مجرد فكرة في عقلك. ما تستعجلش، لأن في الحقيقة مفيش أي فرق في الخواص بين القطة اللي في الواقع قدامك والقطة اللي في عقلك وملهاش وجود في الواقع. الفرق في الطريقة اللي بتتكون بيها تجاربنا مع الكائنين. القطة اللي في الواقع قدامك من الممكن تلمسها بإيدك مثلا، أما القطة اللي في عقلك مش من الممكن إنك تلمسها بإيدك، لكن مش معنى كده إنها ما بتتلمسش أو إنك ما تقدرش تلمسها. الفرق إنك هتتصور إنك بتلمسها في عقل. لاحظ الفرق، مفيش أي خاصية أو إضافة جديدة للكائن، لكن الفرق في نوع التجربة أو العلاقة اللي بتختبر بيها وجود الكائن. كانت كتب في نقد العقل الخالص: الكينونة بكل تأكيد ليست إسنادا. Being is evidently not a real predicate. ومن غير الممكن إنها تكون جزء من مفهوم الشيء، لأنها لا تضيف أي شيء لجوهر الكائن، لكنها مجرد إشارة لحدوثه في الواقع. وإضافة فكرة الوجود لخواص الله لا تقدم أي إسناد لمفهوم الله. وجادل إن الحجة الوجودية من الممكن فقط إنها تكون صحيحة لو كان الوجود إسناد، وبالتالي الحجة خاطئة وغير فعالة. في الحقيقة كانت اعتقد إن مفهوم الله مفهوم عقلي بحت، لأن الله موجود خارج عالم التجربة الطبيعة والحواس، ولأننا غير قادرين على التعرف على الله من خلال التجربة جادل إن من المستحيل إننا نتأكد من وجود الله، على العكس من الكائنات المادية اللي من الممكن نأكد وجودها بالحواس. في حين إن الحجة الوجودية بجميع صورها عادة ما بتكون متسقة منطقيا، إلا إنها نادرا ما بتكون صحيحة، زي ما شفنا مفتاح النقد دائما لجميع صور الحجة كان فرضياتها ومدى صحة الفرضيات واتساقها مع الواقع والتجربة. ومن الجدير بالذكر إن غالب الفلاسفة والمفكرين بما في ذلك أصحاب العقيدة منهم بيتفقوا إنه لا توجد صورة مقنعة بشكل كافي من الحجة الوجودية إلى الآن. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن مسلسل الخيال العلمي الأمريكي الضياع Lost، اللي تم عرضه سنة 2004، وفيه عناصر تشويق وإثارة، خيال علمي وخوارق للطبيعة. تم عرض 6 مواسم من المسلسل اللي بيتابع حادثة ارتطام طيارة بجزيرة غامضة في جنوب المحيط الأطلنطي، ومحاولة الأفراد الناجين من الحادثة الهروب من الجزيرة. أحد عوامل الجذب والتشويق في المسلسل كانت الطريقة اللي القصة بتتعرض بيها. كل حلقة بتحتوي على خط أحداث الحاضر ولقطات من ماضي ومستقبل الأفراد الناجين على الجزيرة اللي أضاف لعامل الغموض والتشويق. المسلسل كان من أكثر المسلسلات تكلفة في الإنتاج، والحلقة الأولى لوحدها كلفت الشركة المنتجة 14 مليون دولار، لكن المسلسل حصد مئات الجوائز وبيعد واحد من أفضل الأعمال الدرامية الخيالية اللي تم إنتاجها على الإطلاق. من خلال قصة الموسم الأول من المسلسل حاولت أعرض لك صورة خيالية لجزيرة قد تبدو مثالية، بتدي أمل في الحياة لمجرمين، وبترجع شخص معاق يمشي مرة تانية، وبتفتح باب أسئلة وجودية قدام طبيب ناجح غرقان في مشاغل الحياة اليومية. زي ما شفنا جانلو رد على أنسلم في نقده للحجة الوجودية بأن الجدلية بتحمل الإثبات أكثر مما يحتمل، وجادل أن من الممكن استخدامها لإثبات وجود أي شيء مثالي أو متكامل الكمال زي جزيرة مثالية. لكن إيه هو الكائن المثالي ده؟ جزيرة بتحل مشاكل ركاب نجوا من الموت على أرضها، لكنها بتفرض عليهم تحدي البقاء أحياء. في الحقيقة مسلسل الضياع مليء بالأسئلة الفلسفية الوجودية والعلمية المعقدة، وبيدفع المشاهد أنه يتأمل قضايا ومشاكل فلسفية عديدة، وحنشوفه في حلقات مستقبلية جاية من كلام فلسفة. لكن في الواقع في تحليل الشخصي، فلسفة القصة بشكل عام هي المناقشة اللي بدأت في القرن الحادي عشر ما بين أنسلم وجانلو حول الحجة الوجودية لإثبات وجود الله، واستخدام جانلو لفكرة الجزيرة المثالية المفقودة كرد على حجة أنسلم الوجودية. مفيش أكثر مثالية من جزيرة بتتحرك في المكان والزمان، ويبدو إنها مدركة واعية لذاتها وعندها غاية وهدف، وفيها جهاز حماية متطور بيقتل الأغراب على سطحها، ولها قدرة عجيبة على تحقيق المعجزات، فتح صفحات جديدة أمام قاطنيها. لكن كل ما نحاول التأمل في طبيعة الصفات المثالية الجزيرة المفروض تمتلكها، كل ما بدت وكأنها إله. يا ترى إيه هي الصفات اللي هتصنع من أي شيء المثالية؟ كمال القدرة، العلم، والخير، اللي بتخلي الجزيرة مع نهاية المسلسل تبدو كشيء آخر تماماً عن مجرد جزيرة. ودلوقتي فكر للحظات في حالة وجودك في الكون. هل كيانك محتاج لوجود ضروري دائم واجب الوجود؟ ويا ترى إيه هي مواصفات واجب الوجود؟ وهل ضرورة الوجود إسناد بيضيف معنى جديد لجوهر الكائن؟ وهل فعلا صورة الإله اللي بتعتقد فيها تكملة الكمال؟ وحتى لو اتفق أتباع عقيدة ما أو حتى البشر كلها على ضرورة وجود الله طبقا لتعريفه، هل التعريف ده كافي لإيجاب وجوده واقع؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنتنقل برحلة بحثنا الفكرية للجانب الآخر من الصراع، وحنغوص في أعماق حجج رفض وجود المسبب الأول الخالق واجب الوجود، عن التجربة البشرية، الخير، حرية الإرادة، العدالة الإلهية، وإشكالية الشر. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.